الحجة الثانية قوله تعالى أخرجوا أنفسكم، وهذا صريح أن النفس غير البدن. الأنعام الآية 93. الحجة الثالثة أنه تعالى ذكر مراتب الخلقة الجسمانية فقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قوله فكسونا العظام لحما. المؤمن الآية 14. ولا شك أن جميع هذه المراتب اختلافات واقعة في الأحوال الجسمانية، ثم إنه تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال ثم أنشأناه خلقا آخر. المؤمنون الآية 14. وهذا تصريح بأن ما يتعلق بالروح جنس مغاير لما سبق ذكره من التغيرات الواقعة في الأحوال الجسمانية، وذلك يدل على أن الروح شيء مغاير للبدن. فإن قالوا هذه الآية حجة عليكم لأنه تعالى قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وكلمة من للتبعيض، وهذا يدل على أن الإنسان بعض من أبعاد الطين. قلنا كلمة من أصلها لابتداء الغاية كقولك خرجت من البصرة إلى الكوفة. فقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يقتضي أن يكون ابتداء تخليق الإنسان حاصلا من هذه السلالة، ونحن نقول بموجبه لأنه تعالى يسوي المزاج أولا ثم ينفخ فيه الروح فيكون ابتداء تخليقه من السلالة. الحجة الرابعة قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. الحجر الآية 29. ميز تعالى بين البشرية وبين نفخ الروح، فالتسوية عبارة عن تخليق الأبعاد والأعضاء وتعديل المزاج والأشباح. فلما ميز نفخ الروح عن تسوية الأعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله من روحي دل ذلك على أن جوهر الروح معنى مغاير لجوهر الجسد. الحجة الخامسة قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الشمس السابعة. هذه الآية صريحة في وجود شيء موصوف بالإدراك والتحريك حقا، لأن الإلهام عبارة عن الإدراك، وأما الفجور والتقوى فهو فعل. وهذه الآية صريحة في أن الإنسان شيء واحد، وهو موصوف أيضا بالإدراك والتحريك، وموصوف أيضا بفعل الفجور تارة وفعل التقوى تارة أخرى. ومعلوم أن جملة البدن غير موصوف بهذين الوصفين، فلا بد من إثبات جوهر آخر يكون موصوفا بكل هذه الأمور. الحجة السادسة قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان الآية الثانية. هذا تصريح بأن الإنسان شيء واحد، وذلك الشيء هو المبتلى بالتكاليف الإلهية والأمور الربانية، وهو الموصوف بالسمع والبصر. ومجموع البدن ليس كذلك، وليس عضوا من أعضاء البدن كذلك. فالنفس شيء مغاير لجملة البدن ومغاير لأجزاء البدن، وهو موصوف بكل هذه الصفات. وعلم أن الأحاديث الواردة في صفة الأرواح قبل تعلقها بالأجساد وبعد انفصالها من الأجساد كثيرة، وكل ذلك يدل على أن النفس شيء غير هذا الجسد. والعجب ممن يقرأ هذه الآيات الكثيرة ويروي هذه الأخبار الكثيرة ثم يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يعرف الروح، وهذا من العجائب، والله أعلم. دلالة الآية على صحة ما ذكر. المسألة السابعة في دلالة الآية التي نحن في تفسيرها على صحة ما ذكرناه، إن الروح لو كان جسما متنقلا من حالة إلى حالة ومن صفة إلى صفة لكان مساويا للبدن في كونه متولدا من أجسام اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى. فإذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وجب أن يبين أنه جسم كان كذا ثم صار كذا حتى صار روحا، مثل ما ذكر في كيفية تولد البدن أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة. فلما لم يقل ذلك بل قال إنه من أمر ربي، بمعنى أنه لا يحدث ولا يدخل في الوجود إلا لأجل أن الله تعالى قال له كن فيكون. همش بعض ثمان آيات تضمنت هذا القول الكريم كن فيكون، أولها على الترتيب سورة البقرة الآية 17 بعد المئة، وآخرها الآية 68 من سورة غافر. انتهى الهامش. بل قال إنه من أمر ربي، بمعنى أنه لا يحدث ولا يدخل في الوجود إلا لأجل أن الله تعالى قال له كن فيكون. دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس الأجسام، بل هو جوهر قدسي مجرد. واعلم أن أكثر العارفين المكاشفين من أصحاب الرياضات وأرباب المكاشفات والمشاهدات مصرون على هذا القول، جازمون بهذا المذهب. قال الواسطي خلق الله الأرواح من بين الجمال والبهاء، فلولا أنه سترها لسجد لها كل كافر. أدلة من قال بأن الروح جسد والرد عليهم وتفنيد حججهم. واحتج المنكرون بوضوح: الأول، لو كانت مساوية لذات الله في كونه ليس بجسم ولا عرض لكانت مساوية له في تمام الماهية، وذلك محال. الثاني، قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. سورة عبس الآيات من 16 إلى 22. انتهى. وهذا تصريح بأن الإنسان شيء مخلوق من النطفة، وأنه يموت ويدخل القبر ثم إنه تعالى يخرجه من القبر. ولو لم يكن الإنسان عبارة عن هذه الجثة لم تكن الأحوال المذكورة في هذه الآية صحيحة. الثالث، قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى قوله يرزقون فرحين. نهاية الآية 69 بعد المئة وبداية الآية 70 بعد المئة من سورة آل عمران. انتهى. وهذا يدل على أن الروح جسم، لأن الإرزاق والفرح من صفات الأجسام. الرد عليهم ودحض حججهم. الجواب عن الأول، أن المساواة في أنه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز مساواة في صفة سلبية، والمساواة في الصفة السلبية لا توجب المماثلة. واعلم أن جماعة من الجهال يظنون أنه لما كان الروح موجودا ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز وجب أن يكون مماثلا للإله أو جزءا للإله، وذلك جهل فاحش وغلط قبيح. وتحقيقه ما ذكرناه من أن المساواة في السلوب لو أوجبت المماثلة لوجب القول باستواء كل المختلفات، وأن كل ماهيتين مختلفتين فلا بد أن يشترك في سلب كل ما عداهما. فلتكن هذه الدقيقة معلومة، فإنها مغلطة عظيمة للجهال. الجواب عن الثاني، والجواب عن الثاني أنه لما كان الإنسان في العرف والظاهر عبارة عن هذه الجثة أطلق عليه اسم الإنسان في العرف. الجواب عن الثالث، والجواب عن الثالث أن الرزق المذكور في الآية محمول على ما يقوي حالهم ويكمل كمالهم، وهو معرفة الله ومحبته. بل نقول هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا، لأن أبدانهم قد بنيت تحت التراب. والله تعالى يقول إن أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، وهذا يدل على أن الروح غير البدن. وليكن هذا آخر كلامنا في هذا الباب. أما قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقد ذكر المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك قالوا نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل نحن وأنتم لم نؤت من العلم إلا قليلا. فقالوا ما أعجب شأنك يا محمد، ساعة تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. البقرة 69 بعد 200، وساعة تقول هذا فنزل قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر إلى آخر الآية، لقمان 27. وما ذكروه ليس بلازم، لأن الشيء قد يكون قليلا بالنسبة إلى شيء كثيرا بالنسبة إلى شيء آخر. فالعلوم الحاصلة عند الناس قليلة جدا بالنسبة إلى علم الله وبالنسبة إلى حقائق الأشياء، ولكنها كثيرة بالنسبة إلى الشهوات الجسمانية واللذات الجسدانية. الفصل الثاني، هل الروح قديمة أو حادثة؟ يا أيتها النفس المطمئنة. حاشية، انظر تفسير هذه الآية من سورة الفجر برقم 27 في المجلد 16 في الصفحة 78 بعد 100. انتهت الحاشية. اعلم أن الله تعالى ذكر مطلق النفس في القرآن فقال ونفس وما سواها، الشمس الآية 7، وقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، المائدة 16 بعد 100، وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، السجدة 17. وتارة وصفها بكونها أمارة بالسوء فقال إن النفس لأمارة بالسوء، يوسف 53. وتارة بكونها لوامة فقال اللوامة، سورة القيامة الآية 2، وهي الآية ولا أقسم بالنفس اللوامة. وتارة بكونها مطمئنة كما في هذه الآية. واعلم أن نفس ذاتك وحقيقتك، وهي التي تشير إليها بقولك أنا حين تخبر عن نفسك بقولك فعلت ورأيت وسمعت وغضبت واشتهيت وتخيلت وتذكرت، إلا أن المشار إليه بهذه الإشارة ليس هو هذه البنية، لوجهين. الأول أن المشار إليه بقولك أنا قد يكون معلوما حالما تكون هذه البنية المخصوصة غير معلومة، والمعلوم غير ما هو غير معلوم. الثاني أن هذه البنية متبدلة الأجزاء، والمشار إليه بقولك أنا غير متبدل، فإني أعلم بالضرورة أني أنا الذي كنت موجودا قبل هذا اليوم 20 سنة، والمتبدل غير ما هو غير متبدل، فإذا ليست النفس عبارة عن هذه البنية. وتقول قال قوم إن النفس ليست بجسم، لأن نعقد المشار إليه بقول أنا حال ما أكون غافلا عن الجسم الذي حقيقته المختص بالحيز الذاهب في الطول والعرض والعمق. والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم. وقال آخرون: بل هو جوهر جسماني لطيف صاف بعيد عن مشابهة الأجرام العنصرية، نوراني سماوي مخالف بالماهية لهذه الأجسام السفلية، فإذا صارت مشابكة لهذا البدن الكثيف صار البدن حيا، وإن فارقته صار البدن ميتا. هل النفوس أزلية؟ من القدماء من زعم أن النفوس أزلية، واحتج بهذه الآية وهي قوله تعالى: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فإن هذا إنما يقال لما كان موجودا قبل هذا البدن. واعلم أن هذا الكلام يتفرع على أن هذا الخطاب متى يوجد، وفيه وجهان: الأول أنه إنما يوجد عند الموت، وأن هنا تقوى حجة القائلين بتقدم الأرواح على الأجساد، إلا أنه لا يلزم من تقدمها عليه قدمه. الثاني أنه إنما يوجد عند البعث والقيامة، والمعنى ارجعي إلى ثواب ربك فادخلي في عبادي، أو ادخلي في الجسد الذي خرجت منه فادخلي في عبادي، أي انضمي إلى عباد المقربين. وهذه حالة شريفة، وذلك لأن الأرواح الشريفة القدسية تكون كالمرايا المصقولة، فإذا انضم بعضها إلى البعض حصلت فيما بينها حالة شبيهة بالحالة الحاصلة عند تقابل المرايا المصقولة من انعكاس الأشعة من بعضها على بعض، فيظهر في كل واحد منها كل ما ظهر في كلها، وبالجملة فيكون ذلك الانضمام سببا لتكامل تلك السعادات وتعاظم تلك الدرجات الروحانية. وهذا هو المراد من قوله تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليم فسلام لك من أصحاب اليم. الواقعة الآية 90-91، وذلك هو السعادة الروحانية. ثم قال: وادخلي جنتي، وهذا إشارة إلى السعادة الجسمانية. ولما كانت الجنة الروحانية غير متراخية عند الموت في حق السعداء لا جرم، قال: فادخلي في عبادي، فذكر بفاء التعقيب. ولما كانت الجنة الجسمانية لا يحصل الفوز بها إلا بعد قيام القيامة الكبرى لا جرم، قال: وادخلي جنتي، فذكره بالواو لا الفاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. الفصل الثالث: هل تبقى الأرواح بعد موت الأجسام أو تفنى؟ وما حقيقة سعادة الأرواح وشقاوتها؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون، في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آل عمران 69-70. يقول الإمام: اعلم أن ظاهر الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء، فإما أن يكون المراد منه حقيقة ومجازة، فإن كان المراد منه هو الحقيقة فإما أن يكون المراد أنهم سيصيرون في الآخرة أحياء، أو المراد أنهم أحياء في الحال. وبتقدير أن يكون هذا هو المراد، فإما أن يكون المراد إثبات الحياة الروحانية أو إثبات الحياة الجسمانية، فهذا ضبط الوجوه التي يمكن ذكرها في هذه الآية. الاحتمال الأول أنهم سيصيرون في الآخرة أحياء، وقد ذهب إليه جماعة من متكلم معتزلة منهم أبو القاسم الكعبي، قال: وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله عنهم ما حكى كانوا يقولون: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعرضون أنفسهم للقتل فيقتلون ويخسرون الحياة ولا يصلون إلى خير، وإنما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد. فكذبهم الله تعالى وبين بهذه الآية أنهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم أنواع الفرح والسرور والبشارة. بطلان قول المعتزلة. وأعلم أن هذا القول عندنا باطل، ويدل عليه وجوه. الحجة الأولى أن قوله بل أحياء ظاهر يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية، فحمله على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر. الحجة الثانية أنه لا شك أن جانب الرحمة والفضل والإحسان أرجح من جانب العذاب والعقوبة، ثم أنه تعالى ذكر في أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب، فإنه تعالى قال أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء للتعقيب، سورة نوح الآية 25. والتعذيب مشروط بالحياة. وأيضا قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غافل 46. وإذا جعل الله أهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة لأجل التعذيب، فلا يجعل أهل الثواب أحياء قبل القيامة لأجل الإحسان والإثابة، كان ذلك أولى. الحجة الثالثة أنه لو أراد أنه سيجعلهم أحياء عند البعث في الجنة لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن، مع علمه بأن جميع المؤمنين كذلك. أما إذا حملناه على ثواب القبر في قوله ولا تحسبن، لأنه صلى الله عليه وسلم لعله ما كان يعلم أنه تعالى يشرف المطيعين والمخلصين بهذا التشريف، وأنه هو يحييهم قبل قيام القيامة لأجل إيصال الثواب إليهم. فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم وإن كان عالما بأنهم سيصيرون أحياء عند ربهم عند البعث، ولكنه غير عالم بأنهم من أهل الجنة، فجاز أن يبشره الله بأنهم سيصيرون أحياء ويصلون إلى الثواب والسرور. قلنا قوله ولا تحسبن إنما يتناول الموت، لأنه قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فالذي يزيل هذا الحسبان هو كونهم أحياء في الحال، لأنه لا حسبان هناك في صيرورتهم أحياء يوم القيامة. وقوله يرزقون فرحين فهو خبر مبتدأ ولا تعلق له بذلك الحسبان، فزال هذا السؤال. الحجة الرابعة قوله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، والقوم الذين لم يلحقوا بهم لا بد وأن يكونوا في الدنيا، فاستبشارهم بمن يكون في الدنيا لا بد وأن يكون قبل القيامة، والاستبشار لا بد وأن يكون مع الحياة، فدل هذا على كونهم أحياء قبل يوم القيامة. الحجة الخامسة ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة الشهداء إن أرواحهم في أجواف طير خضر، وأنها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح حيث شاءت وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش، فلما رأوا طيب مسكنهم ومطعمهم ومشربهم قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما صنع الله بنا كي يرغبوا في الجهاد. فقال الله تعالى أنا مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم، ففرحوا بذلك واستبشروا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. هنمش أخرجه التلمذي بنحوه في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن مسعود، ومسلم في كتاب الإمارة الحديث رقم 21 بعد 100، وابن ماجه في كتاب الجهاد حديث رقم 1 بعد 800 و2000، وأحمد في مسنده في الجزء الأول الصفحة 66 بعد 200 من حديث عبد الله بن عباس، انتهى الهامش. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال سألنا عنها فقيل لنا إن الشهداء على نهر بباب الجنة في قبة خضراء، وفي رواية في روضة خضراء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك أن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله ثم قال ما تريد يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ فقال يا ربي أحب أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. ها هامش أخرجه بنحوه الترمذي في كتاب التفسير، وابن ماجه في كتاب الجهاد حديث رقم 800 بعد 2000 انتهى. والروايات في هذا الباب كأنها بلغت حد التواتر، فكيف يمكن إنكارها؟ الاحتمال الثاني أن الشهداء سيصيرون أحياء في الحال. وأما الوجه الثاني من الوجوه المحتملة في هذه الآية هو أن المراد أن الشهداء أحياء في الحال، والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة للروح ومنهم من أثبتها للبدن. وقبل الخوض في هذا الباب يجب تقديم مقدمة، وهي أن الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه البنية، ويدل عليه أمران: أحدهما أن أجزاء هذه البنية في الذوبان والانحلال والتبدل، والإنسان المخصوص شيء باقي من أول عضوه إلى آخره، والباقي مغاير للمتبدل. والذي يؤكد ما قلنا أنه تارة يصير سمينة وأخرى نزيلة، وأنه يكون في أول الأمر صغير الجثة ثم إنه يكبر وينمو، ولا شك أن كل إنسان يجد من نفسه أنه شيء واحد من أول عمره إلى آخره، فصح ما قلنا. الثاني أن الإنسان قد يكون عالما بنفسه حال ما يكون غافلا عن جميع أعضائه وأجزائه، والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم، فثبت بهذين الوجهين أنه شيء مغاير لهذا البدن المحسوس. ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون جسما مخصوصا ساريا في هذه الجثة، سريان النار في الفحم، والدهن في السمسم، وماء الورد في الورد. ويحتمل أن يكون جوهرا قائما بنفسه ليس بجسم ولا حال في الجسم. وعلى كلا المذهبين فإنه لا يبعد أنه لما مات البدن انفصل ذلك الشيء حيا، وإن قلنا إنه أماته الله إلا أنه تعالى يعيد الحياة إليه. وعلى هذا التقدير تزول الشبهات بالكلية عن ثواب القبر كما في هذه الآية، وعن عذاب القبر كما في قوله: أغرقوا فأدخلوا نارا، فثبت بما ذكرناه أنه لا امتناع في ذلك، فظهر الآية دال عليه فوجب المصير إليه. من فضلك تابع بقية المادة.